إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. مستمعينا الأعزاء، معكم على الهواء فريق عمل اليوم السبت على هندسة الهواء حسام رأفت. ونسعد بصحبتكم على هواء البرنامج العام الدكتور هشام محفوظ وأسماء موسى. مستمعينا الأعزاء، مواجهة كالمعتاد كل يوم سبت، ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة يخرجها لنا الزميل كريم فرج. مستمعينا الأعزاء، مرة تانية بنرحب بحضراتكم في برنامج مواجهة، وسعيدة بوجودي مع حضراتكم النهاردة ومع دكتور هشام محفوظ. سعيدة يا دكتور. سعادة، لأنه يعني الأفكار بتتلاقى والتواصل فيما بيننا من منطلق هذه المنصة التي تتجدد بتجدد الأحداث، وفيما يبدو أنه يعني دايما أو غالبا يعني يوم السبت يكون يعني في مستهل كل أسبوع، مستهل ملفات كثيرة بتتفتح انطلاق المنتدى الحضري العالمي الثاني، وطبعا 12 وبعد غد الانطلاق، وإن شاء الله يعني الأمال بتتفتح، ولكن فيما يبدو أن هناك دائما على خط التوازي مع هذه الإنجازات والأمال التي تتفتح ماكينة الشائعات بتزداد رعونة، بتزداد خشونة، بتزداد اضطرابا، وإحنا سعداء بهذا الاضطراب، لأنه مع هذا الاضطراب بتتساقط الدلائل والقرائن التي تثبت عدم صحة هذه الشائعات مهما بذل فيها من جهد في أن تكون أشبه بالحقيقة. حتى هذه اللحظة أستاذ أحمد كاتبنا الكبير المفكر والمحلل السياسي لا تزال سهام كثيرة جدا توجه إلى قواتنا المسلحة الباسلة في هذه الآونة. في فترة بنجد فيها مثلا كوريا الشمالية بترسل جنود لروسيا وطبول الحرب العالمية الثالثة تدق، ما الذي يقلقهم من الجيش المصري لكي يوجهوا هذه السهام في مثل هذه اللحظة؟ والله كل خبراء الاستراتيجية وكل خبراء الجغرافيا السياسية قايلين من سنين، يعني حتى يعني غير حتى جمال حمدان، بس طبعا جمال حمدان لأنه يعني أبرز عالم جغرافيا واستراتيجية مصري، قايل الراجل من سنين طويل، قايل أكثر من 50 سنة، وقايل في كتبه خصوصا الاستعمار والتحرير، قايل انه هنا في اقليم قاعده اللي هو اقليم الامه يعني بيسموه، اذا كان قوي محيط العربي بيبقى قوي، لو لما يبقى المحيط العربي قوي تبقى قدره الدوله الاستعماريه على نهب العالم الثالث بتقل، والعكس صحيح، لما بتضعف او بيضعف هذا الاقليم القاعده او هذه الدوله الام المحيط بيضعف، وبالتالي بيبقى العالم الثالث كله والدول الفقيرة أو الدول النامية فريسة سهلة لدول الاستعمار القديم. نعم. فهي نظرية يعني التاريخ أثبتها، وإنه وفعلا إنه يعني بلدنا ده مهم تاريخيا وجغرافيا، وكل خبراء الدول يعني المعادلة لمصر فاهمين هذه المعادلة، وانه عايز تسيطر على المنطقه دي والعالم الثالث كله ركز هنا. نعم. فركز هنا دي اختلفت بقى السنين اللي فاتت، يعني بدايه من الشكل القديم الكلاسيكي اللي حصل في تجربتين الخاصيتين او الخاصين بجمال عبد الناصر وقبله محمد علي، دي معاهده لندن ودي 67، ووقفوا يعني التمدد المصري والتجربه التنمويه اللي كانت في مصر والنهضه اللي كانت حاصله، الى الشكل الجديد بقى اللي ابتدى اللي عرفناه مع سقوط الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية انه ممكن ما تطلقش رصاصة واحدة، ممكن ما تبعتش جيوش خالص. وفعلا الدول دي يعني الاتحاد السوفيتي ما كانش حد يتخيل انه يسقط بالشكل اللي شفناه. هو استرايكا ده كان افكار بالظبط، ولقينا شعوب تتحرك وتسقط هذه الأنظمة، ثم يتفكك الاتحاد السوفيتي وكل جمهورية تروح إلى سيرتها الأولى وترجع زي ما كانت. جورجيا راحت وأذربيجان راحت وكل دول الاتحاد السوفيتي القديم، كل ده حصل بمجرد إذاعة واحدة، إذاعة واحدة اسمها يعني صوت أمريكا، كان النسخة الموجهة إلى الدول دي شغالة. ثم يعني حتى ما كانش النت اشتغل، ما كانش التواصل الاجتماعي ده موجود. ثم تجنيد أشخاص بشكل مباشر، وعرفنا يعني مصطلح المنشق الروسي والمنشق مش عارف مين. ثم مغازلة الشعوب دي بفكرة الديمقراطية وفكرة الحياة اللي فيها رفاهية في الغرب، والشعوب دي فعلا حركوها ضد الأنظمة وسقط الاتحاد السوفيتي بكل هذا الجبروت وكل هذا الكيان الكبير الضخم اللي كان عليه. يعني تتكلم ده روسيا بس النهارده هو بعد التفكك 17 مليون كيلومتر، يعني مساحة ضخمة جدا من العالم، يعني قد مصر في المساحة 17 مرة، تخيل دولة 17 مرة. فما بالك بقى لما كان دول الاتحاد السوفيتي جزء منها، فما بالك بقى معاهم كمان دول الكتلة الشرقية. كل هذه الكتلة الضخمة لنص العالم تفككت بإذاعة واحدة. النهاردة بقى شوف كم قناة موجهة ضد مصر، كم لجان إلكترونية موجهة ضد مصر. عندك اللجان الإلكترونية الإسرائيلية في الصدارة، الواحدة 8200 اللي لسه مضروبة النهاردة دي الصبح بصواريخ من جنوب لبنان، ودي أكثر اللجان نشاطا لأنها أكثر اللجان باستخداما للتكنولوجيا. وطبعا قلب الحقائق واختلاق الأكاذيب لدرجة أنه العقل بيحار كثيرا لما بيرتبوا أكذوبة ما أكذوبة ما، بنفاجأ بنلقى يعني لا ناس بتصرف جامد في هذا الأمر، ناس بتصرف جامد. هم واخدين كمان كوادر، يعني نخبة المجندين الإسرائيليين روح هذه الوحدة، وبعد كده ياخدوهم دورات لغاية ما يتقنوا تماما اللغة العربية، وفي قسم خاص كده باللغة الفارسية، بس احنا اللي يعنينا اللغة العربية انه بياخدوهم باللهجات الدول العربية المختلفة. فتلاقي عامل صفحة بتكلم مغربي، تلاقي عامل صفحة بتكلم سوري، لا عامل صفحة بتكلم خليجي. واحنا طبعا بعض الطيبين بيصدقوا ويخشوا في مشكلات يعني انا احيانا بشوف ناس بدخل كده الاقي حد ليه 3 ساعات بيتخانق، بقى انا عارف انه بيتخانق مع وهم، ده وهم يعني، فبقعد اضحك لانه مش حد يعني التاني ده مش هو، ده مش حقيقي، ده اسم كده مستعار، ده تلاقيه اسمه ديفيد حاجه يعني. ايوه وهو عمال يقول له بلدكم واحنا، وجايب بقى التاريخ من 500 سنه. فبتبقى المساله كوميديه. فنفسي الناس تبقى واعيه، لانه يعني زي ما قال الرئيس السيسي مره، انت مش شايف مين اللي قاعد ورا الشاشه، صحيح ده حد في حته تانية. وطبعا بعد دول في اللجان الاخوانيه، ودي طبعا مصروف عليها من بدري، لان دول ابتدوا الاهتمام بالتكنولوجيا دي من اول التسعينيات، وهم اللي كانوا عاملين شركات الكترونيه وكمبيوتر قبل ما الناس كلها تنتبه للاسف يعني، وعاملين موقع الامل ومواقع النور واخوان اونلاين واسلام اونلاين والحاجات اللي كانت بتاعتهم دي من حاجه يعني 91 92 95 96 98 فقبل الدنيا كلها. فعشان كده عندهم طاقه يا فندم، تمت مواجهتها بالقرائن وبالأدلة أنها تعمل خارج النسق. ففي الخلاصة عندنا دلوقتي 9 يعني الدراسات بتتكلم على 9 إشاعات كل ساعة في مصر ضد مصر، يعني 9 إشاعات كل ساعة، في منها المحلي وفي شديد المحلية وفي اللي يخص الدنيا كلها، يعني الاقتصاد في الصدارة ونسبته بتوصل 24% من مجموع الإشاعات، بيجي التموين ودي نسبته بتوصل في حدود 16% وحاجة، يعني ما عايزين نشيل الكسور في حدود 16%، وبعد كده التعليم 11%، لغايه ما توصل للتنميه الاداريه في الاخر. يعني تقريبا ما فيش مجال الا وفي اشاعات. لا ده الزراعه الصناعه. كثره هذه الاشاعات يا استاذ احمد هي دليل على النجاح في حد ذاته؟ دليل على خوف الطرف الاخر منك برضه. ما احنا قلنا استاذ اسماء قبل كده كذا مره حضرتك فاكره ان ما فيش تامر على ميت وما فيش تامر على مريض وما فيش تامر على فاشل. احنا عندنا تحدي وازمات بتبقى اقتصاديه, عندنا مشاكل مع التجار, عندنا مشاكل مع الجشع. لكن السنين اللي فاتت مشينا خطوات كبيرة في بناء هذا البلد من جديد, في الطرق, في عودة يعني الاهتمام بالصناعة, عودة الزراعة, المليون ونص مليون فدان, مشروع سكن لكل مواطن, في طفرة إسكانية في مصر الحقيقة, تجديد البنية الأساسية الخاصة بالصحة, المبادرات الصحية, القضاء على فيروس سي, القضاء على عشوائيات, وحاجات تستحق ان احنا نفخر بيها. طبعا الجيش المصري, النووي المصري, سينا اللي منها ومكان كان محظور ان حد يقرب من ناحيه سينا. في وزراء اتكلموا قالوا كنا بنطرح تنميه سينا وكان بترفض. فدي كل دي ملفات كانت محظور مصر تخش فيها, كلها الحمد لله مشينا فيها خطوات مهمه. فعشان كده جاي هذا الكم من الحرب او هذه المساحه من الحرب العالميه, 9 اشعاعات كل ساعه, يعني في حدود 225 إشاعة في اليوم. تتكلم على 7000 إشاعة في الشهر, يعني 84000 إشاعة في السنة. ما فيش بلد في العالم ولا في التاريخ ضده كل هذا الكم من الإشاعات. يمكن اللجوء لهذه الطريقة حرب الإشاعات هي ربما لأنها أسهل, لأنها أكثر انتشارا, وهي أقرب للشباب, وهي يعني وهي الحرب الجديدة كده دلوقتي, إنك تدمر بلدك من غير ما تبعت طيارات. الطريقه القديمه دي حروب الجيل الرابع والخامس مكلفه, العالم بيرفضها, محدوده بقت في يعني في مساحات العالم. يعني في الخمسينات والستينات لو بصيت على الخريطه العالم كله كان بيتخانق كده بالحروب التقليديه عسكريا, حرب يعني كوريا واحنا واسرائيل وفي امريكا اللاتينيه كلها حروب. الكلام ده بطل دلوقتي, الحروب الجديده هي اللي من هذا النوع, حروب من الداخل. من الداخل. ماذا فعلت الشائعات قبيل يعني غزو العراق إلى أن وصلت لما وصلت إليه الآن يا أستاذ؟ يا فندم كان أصلا بغداد سقطت إعلاميا قبل ما تسقط عسكريا. يعني الراجل شيلتون كانت أكذوبة شائعة يعني. ما احنا اتكلمنا قبل كده في الكتاب اللي إعادة إفادة. ربنا يخليك يا دكتور, شكرا لأنك يعني بتنعش الذاكرة الشعبية, لأنها فعلا محتاجة انعاش كل شوية, لان احنا عندنا ذاكره للاسف. طبعا فعل عوامل كتير, اعلام الشر ليه دور, الزمن ليه دور, الاحداث ليها دور, لكن التشويش المستمر من اعلام الشر بيخلي الناس تنسى حاجات كتير, منهم الواقع الخاصه بسقوط بغداد في الفصل الكامل في الخداع. الكتاب اسمه الخداع. عمله الراجل المخرج اللي صور سقوط بغداد. وفي فصل كده اسمه اكاذيب حقيقيه. اكاذيب طبعا. فاي التمثال اللي كان العراقيين بيسقطوه ما كانوش اصلا عراقيين. بالعكس, لو الكاميرا التمثال بتاع صدام حسين وقايل احنا كنا شايفين ورا الكاميرا في عشرات الالوف من العراقيين عايزين يمنعوا هذا المشهد, بس الكاميرا مركزه على مشهد اسقاط التمثال. وبعد كده تم الترويج الى سقوط بغداد, وما كانش كان القتال شغال. فالناس صدقت انه بغداد انتهت, وبالتالي تم التسليم بانه خلاص البلد سقطت طالما العاصمه سقطت, وكان ده كذبه كبيره جدا. حاولوا يعملوا, بس طبعا حصل يعني استفاده من هذه التجربه. حصل بقى في طرابلس لما قالوا الساحه الخضراء سقطت, كانش سقطت على عقيد القذافي. حاول يعملوها في دمشق, لكن كان وزارة الإعلام أذكى ويعني كانت وعت الناس لأن استفادت من تجربتين دول. فأنت النهاردة الإعلام بيلعب دور شرير جدا وصعب جدا ومحتاج وعي. لكن لما لاقي يعني للأسف يعني اللي حضرتك أشرت ليهم معهم شهادات عليا, يعني الناس ما يعني هذه دولة وزارة في دولة شقيقة استفادت من تجارب حصلت قبل كده. أنا إزاي مش يعني أنا مش متخيل إزاي حد متعلم, بلاش مثقف, متعلم مش بيستفيد من إن هو كل شوية يقع في الفخ. يعني مرة الوعي يا فندم ليه علاقة بطريقة التفكير مش بالمستوى الشهادة وليه علاقة بالتركيبة النفسية والعقلية للإنسان والنية والنية كمان طالما النية مش سليمة الإدراك ليه علاقة بفكرة إدراك الشخص وقدرته العقلية على الفهم. لكن ألاقي حد من فترة كان بيروج لي إن قال وزارة الآثار عرض 5000 قطعة للبيع. يعني شوف حتى يعني هي الإشاعة يا فندم يعني حتى الإشاعة نفسها متخلفة يا بالضبط يعني يروج لي يعني. متخلف أكيد يعني مش منطقية مش. وبعد كده هو نفسه أو هم نفسهم اللي رواجوا الفكرة إنه محدش يخش امتحانات الجامعات إلا ما يدفعوا رسوم. يعني أنا قبل ما أدخل الامتحان أروح على صندوق كده أدفع فلوس عشان أدخل امتحن. يعني برضو حد متخلف. طب الإشاعات اللي محدش الأطفال يعني مش هيروح يصلوا صلاة العيد مع أبائهم. قال يعني أنا راح بابني مثلا أركنه على جنب ولا سلمه أمانات يعني أسلمه أمانات وأدخل أصلي يعني. مثل هذه الإشاعات التي تبتسم إذا قلنا بعدم الذكاء ليه بيطلقوها؟ لا بعدها حضرتك يا أستاذ أسماء يعني أصلاً ومهذبة لا هو ده غباء ما هو يعني لا ده غباء ده الناس غباء فعلا فليه إشاعة زي دي إشاعة تافهة بمعنى أصح يعني. احنا ضربنا مثلا هنا أستاذ أسماء قبل كده بالإشاعات البسيطة دي وقلنا ان ليها هدف مثلا علام الشر مش قاعد يهزر هو طبعا كل حرف بيطلع منه ليه هدف لها شريحه موجهه ليه برضه ليها شريحه ليه موجهه ليها هو بيوجه للمجتمع كله بس في الاخر بيقيس استجابه الناس لمثل هذه الاشاعات يعني مره الاشاعه اللي دايما نضرب المثل بيها بتاعه الرز البلاستيك تخيل ان في ناس صدقت ان في رز بلاستيك في السوق وعايز تشتكي وازاي وتاكلونا ومش عارف ايه يعني لما انا حد مثقف بلاش مثقف تاني خلينا في حد متعلم يصدق ان في رز بلاستيك يا عم ده لا انت لو كلت اول نص معلقه هتلاقي المشكله في مصيبه حصلت وروحنا نص الناس راحوا المستشفيات واصلا انتاجه اغلى من الرز العادي يعني لما بجيب مصنع يعمل رز بلاستيك ما ده اغلى من الرز العادي فانا هجيبه ليه اغش بيه يعني انا اغش بالحاجه الارخص الارخص طبيعي فلما تلاقي ناس مصدقه هو بقى اللي مروج هو بيخاطب درجات العقول المختلفة لا عايز يقيس مستوى وعي الناس إذا الإشاعة زي دي انتشرت إذا هذا المجتمع أقل وجاهز إن أنا أقول له إشاعة دي إذا إشاعة أكبر فهو مش بيلعب لكن إحنا نفسنا يعني هذا الكم من الإشاعات يتوقف ونلاقي المثقفين والنخبة هم حائط الصد قبل البسطاء ده احنا عند دلوقتي عندنا بسطاء يعني مستوى الوعي بتاعهم بيه متقدم ومتطور احيانا كتيره بيبقى يعني كتير من البسطاء لديهم وطنيه بالفطره بالظبط قبل موجز الواحده والنصف الباقيه هناك حوالي دقيقتين يعني يعني لو نفتكر بول بريمر والأيديولوجية اللي اتبعها والتركيبة الذهنية اللي اتبعها لما حدث غزو العراق هو أصلا يا دكتور اختيار وكاسك فكرتنا بيه هذا الرجل اختيار أصلا حرب نفسية يعني لما في دولة تقول لك قبل أي حرب ما تحصل لكنه لسه ما بعتوش لكن لسه الحرب ما قامتش لما تلاقي دولة تقول لك واخترنا فلان الفلاني حاكما عسكريا للبلد الفلاني بعد إسقاطه شوف حرب نفسية ازاي صحيح. انت قررت انك خلاص هتحارب وهتهزم وهتنتصر وهتسقط النظام وكمان مختار له حاكم من قبل ما الحرب ما تبدأ فشوف تأثير الحرب النفسية وقد ايه يعني خطيرة على المجتمعات وعلى الشعوب ولذلك لما بتكلم على التماسك ما بنقولش انشا لا خالص ما بنقولش انشا والاصطفاف ما بنقولش انشا بنقوله لأنه شفنا تجارب لخلخلة الشعوب من الداخل وبعد كده يعني تصديقا لكلام حضرتك ابتدى بول بريمر استلم بقى المهمة قبل ما يعني هو قاعد في واشنطن وابتدى تصريحاته بقى هعمل وهسوي وهنشوف ومش عارف ايه واستكمل الحرب النفسية من قبل ما تبدأ الحرب العسكرية نعم وفك الجيش وخيره طبعا زي أول ده أول قرار يعني أول قرار لما دخل بغداد هذا البول بريمر أنه حل الجيش العراقي وقبل حتى حل حزب البعث يعني أول قراراته راح للقوى الصلبة في المجتمع اللي بتحميه رغم أنه كان يعني حجم الخسائر كبير جدا بعد الحرب وبعد الغزو لكن أصر حتى في الشكل أنه هذا الشعب الشقيق الحبيب الشعب العراقي يشعر أنه بلا سند وبلا حائط يحميه وقال له نفسيا ان احنا هنحل الجيش العراقي، رغم انه الجيش العراقي كان في اضعف حالاته بعد الغزو، لكن حتى معنويا ونفسيا الناس تحس انه هذا الحارس الامين لحماية البلاد لم يعد موجودا. حافظ الله وطننا العربي وفي القلب منه مصر بجيشها. آمين. مصر شعب عابر نحو الكرامة دائما، قلب جيش صامد يحمي الحضارة والحمى. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يعلن تقديم أكثر من 86 مليون و268 ألف خدمة طبية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. انطلاق المرحلة جديدة من مبادرة الهلال الأحمر المصري بإيدك تنقذي حياة بتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه وقصفه على شمال ووسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين. السلطات الصحية في قطاع غزة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هجماته الشرسة على المنظومة الصحية هناك. حزب الله اللبناني يستهدف قاعدة بالمخيم الجوية الإسرائيلية جنوب تل أبيب بالطائرات المسيرة. الرئيس الأوكراني يعلن أن القصف الروسي الكثيف الذي استهدف العاصمة كييف أسفر عن وقوع ضحايا وأحدث دمارا كبيرا في عدة مناطق. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية إذا تعرض وجودها للتهديد. مقتل 2 من المسلحين في اشتباكات مع القوات الهندية بالشاطر التابع لنيودلهي من إقليم كشمير. وأخيرا سيداتي وسادتي، السلطات الصينية تجلي عشرات الآلاف من الأشخاص من مناطق في شرق الصين قبل وصول الأعصار كونغري. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم وآخر الأنباء، قرأت على حضرتكم أسماء موسى. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مستمعينا الأعزاء، قبل موجز أنباء الواحدة والنصف كنا بنتكلم عن الشائعات التي تواجه الدولة المصرية، وهي تواجه الدولة المصرية لأنها تسير على الطريق الصحيح، تسير على الطريق التقدم ولأزدهار مصر بتبني جمهورية جديدة، ولهذا فهي تتعرض لكل هذه المؤامرات التي تتعرض لها. من ضمن إنجازات الدولة المصرية وسعيها الدائم للتطور ويعني التجربة المصرية تتحدث عن نفسها في مجال الإسكان والتطوير العقاري، يعقد على أرض مصر بعد غد إن شاء الله، ويبدأ انطلاق المنتدى الحضري العالمي 12 لمدة 4 أيام. يعني القاهرة ذات التاريخ العريق المضيف المثالي لهذا المنتدى، عدد كبير من الرؤساء والوزراء والمسؤولين العالميين هيشرفوا مصر تحت شعار كل شيء يبدأ محليا. هذا الشعار المهم هنتحاور فيه مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ أحمد، يعني هذا المنتدى الحضري طبعا هو منتدى عالمي، عدد كبير من الشركات العالمية، المسؤولين والوزراء العالميين، الاستثمار عالمي على أرض مصر. أولا، كيف تستفيد مصر من هذا المنتدى العالمي على أرضها، وهو مؤشر لماذا، وهو دليل على التجربة المصرية في حد ذاتها؟ طبعا، لانه ده اول مره يحصل في افريقيا من اكثر من 20 سنه. هو ده عمر المنتدى اصلا، هو ثاني اكبر منتدى في العالم بعد المناخ، وبيتنظم الامم المتحده. وطبعا مصر حضرت يعني المنتدى قبل كده، بس عشان كان بيحصل بره مصر فممكن يبقى اللي كان الاهتمام بيه اقل من كده. لكن انت لما تعملي او يختاروا مصر عشان تعمل منتدى يبقى في حيثيه هنا في الموضوع. احنا عندنا تجربه في موضوع يعني البناء والتعمير، التطوير العقاري عموما لان احنا اصلا عندنا استراتيجيه لغايه اولا 2030 وبعد كده 2050 2060 بس يعني نفسنا المواطن او صديقنا المستمع يفرق بين استراتيجيه السكان واستراتيجيه الاسكان. الاسكان في فرق طبعا، فرق كبير. احنا النهارده بنتكلم بصدد الاسكان ويخص برضو السكان، لان احنا بنعيد انتشار الشعب المصري على كامل اراضيه يعني بالمصطلح العسكري. هو الاسكان من اجل السكان يعني. بالظبط. بس حتى طول عمر الانظمه في مصر والحكومات شغاله في موضوع الاسكان في اتجاه واحد، انها بتبني مساكن للناس. لاول مره من 2014 البخط يعني الاستراتيجيه دي تتغير، تبقى في طريقين، الطريق بتبني فيه وطريق بتطور اللي كان موجود من عشوائيات واماكن غير مخططه. لدرجه انه احنا كان للاسف يعني، وده انا في رايي واحد من اهم الانجازات اللي تمت السنين اللي فاتت، لانه كان بنسميه عار كان موجود في مصر تم التخلص منه. لما يبقى عندنا بس انا عايز برضو العزيز المستمع يركز في الـ في الـ في الرقم اللي هنقوله، لانه ناس كتيره كانت يعني بيت يعني مش عايز اقول يعني من كتر ما المعايشه حاصله بشيء طبيعي ان هم العشوائيات حوالينا ووسطينا ومش بشيء طبيعي. التعود يعني، فكره التعود عليها الاماكن الخطره. ده الخطره ده انا هقول لحضرتك يعني، لما يبقى عندنا 357 منطقه او بؤره عشوائيه في مصر، الناس رايحه جايه وجنبيهم وحواليهم من كتر المعايشه بيبقوا خلاص امر واقع، فمش مش حاسين بالخطر. لكن لو في حد من مكان طبعا هذه الناس اللي كانت ساكنه في هذه الاماكن مجني عليها، حقهم في حاجه كريمه ما حصلش، حقهم في التعليم وحقهم في مياه شرب نظيفه وحقهم في صرف صحي مناسب، كل ده ما خدوهوش. يعني حقهم في ثروه بلدهم ما كانوش واخدينه، فهم مجني عليهم. لكن للاسف ده يعني كان تسبب في مشاكل اجتماعية، مشاكل جنائية، مشاكل سكانية زي ما انت عايزة تقولي. لكن 357 بؤرة وفيهم اماكن معروفة، يعني تكلمي مثلا في قلب السيدة زينب يقول لك تل العارب، يعني حتى اماكن مفترسة يعني بحر البقر، بحر البقرة الاسم يعني حتى معبر. الاسم غير لائق يعني كل التحذير للمواطنين طبعا. لا ده هم ليس لهم علاقة، ده بالعكس، ده بالعكس، ده مجني عليهم. النهاردة لما تروح تلاقي دي روضة السيدة في السيدة زينب، انا بأكد لك اي حد هشوف المباني دلوقتي يقول لك اتمنى اعيش في المكان ده، في المكان ده لان مبني على اروع ما يكون. تغيرت الطبيعة والشكل والمستوى كل حاجة. لما تروحي الأسمرات الأبصر طبعا 18400 وحدة سكنية على ثلاث مراحل، إنجاز غير مسبوق، والناس شايفة شكل الأسمرات عامل إزاي. صحيح. لما تروحي غيط العنب ويتحول إلى بشاير الخير في اسكندرية، وتشوف العمارات من على بعد مثلا 20 كيلو تشوفيها، لأن أبراج 12 هم هو المخطط، حتى أهالينا 1 و2 و3 و5 كلهم مخطط واحد، 12 دور، 4 مداخل، 4 أسانسيرات، شقة 95 متر. يعني تقسيم واحد ماشي في كل مكان. لما تروحي الزرايب في مايو تلاقيها حدائق مايو. لما تمشي كده كل لما تروحي الهجانه بيت الامل، لما تمشي كده يعني تحسني معيشة الناس، وفيهم اماكن زي ما حضرتك قلت يا دكتور خطره جدا، خطره جدا درجه اولى. اللي هي أي درجة أولى اللي هي أيلة للسقوط فوقهم الضغط العالي في أماكن خطر للحريق وما فيش فرصة للمطاف تدخل لأن المساكن الأماكن ضيقة فكل كوارث الدنيا كده حوالين الناس يعني بتعرف ومية ما فيش نظيفة صرف ما فيش لسه عايشين على الحاجات البدائية بتاعت الصرف الصحي فلما يبقى عندنا في القاهرة الكبرى 108 منطقة عشوائية اللي هي عاصمة البلاد زي ما بنقول بنقعد بقى الحاجات اللي احنا حافظينها وقاهرة المعز وقاهرة ولكن محدش واخد باله انه عندنا مصايب جوه هذه العاصمة المفروض تاريخية وعظيمة والمفروض وهي عظيمة فعلا بس عظيمة فعلا بس لازم تبقى عظيمة على الأرض كمان النهاردة كل ده الحمد لله تخلصنا منه يعني نقدر نقول ان العشوائيات في مصر لم تعد موجودة 64 67 مليار جنيه 264 ألف وحدة سكنية أكثر من 1.6 دي بداية مبادرة بناء الإنسان 10 مليون بني آدم ومواطن مصري دلوقتي عايشين حياة تأخرت عنهم كتير ده يأخذنا طب تفضل يا دكتور كمال لا تفضل لنقطة مبادرة بناء الإنسان أعتقد أن هذه الطفرة الإسكانية للعديد من الأماكن الموجودة في مصر هي اللبنة الأولى لفكرة بناء الإنسان اللي بيعقبها التغير الثقافي والتغير التعليمي والتغير الأخلاقي طبعا لأنه يعني سؤال رائع جدا ليه بقى لأنه برضو كان الأول ومع تقديرنا لكل الحكومات اللي فاتت بنى حاجات وحاجات مهمة لكن كان بيبقى الهدف ان احنا اربع حيطان يقوى الناس لكن النهاردة بنبني الاربع حيطان دول بس جنبيهم المكتبة جنبيهم دار العبادة صحيح. مسلمة ومسيحية جنبيهم الأماكن جنبيهم المدارس جنبيهم المدرسة او المستوصف الطبي الحكومي جنبيهم ملعب الرياضة مركز الشباب أو أي مكان يبقى فيه للشباب يلاقوا فيه نفسهم جنبيه الخضرة جنبيه المساحات المفتوحة مش تفتح الشباك تلاقي أسمنت وأسمنت وتلف من ورا تلاقي أسمنت وأنت ماشي تحت تلاقي أسمنت اللي هي مدن الجيل الرابع مواصفات مدن الجيل الرابع فالموضوع اختلف في الاستراتيجية الخاصة بالإسكان ولم تعد يعني كما كانت أربع حيطان وأسمنت ابني وعلي لفوق صنع وفن وزوق ابني وعلي لفوق صنع وفن وزوق وصلنا لأمجادنا بعد ما طال الشوق وصلنا لأمجادنا بعد ما طال الشوق ابني وعلي وصلنا الأمجادنا بعد ما طال المنتدى الحضري العالمي، الدورة 12 القاهرة، نوفمبر 2024. مصر خلال 10 سنوات اللي فاتت قامت بالتخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر، وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كيلومتر منها، وجاري العمل في 1200 كيلومتر، وكمان تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كيلومتر منها، وجاري العمل في 2200 كيلومتر. المنتدى الحضري العالمي، الدورة 12 القاهرة، نوفمبر 2024. نعود مرة أخرى لصوت مصر، إذاعة البرنامج العام، وهذا المنطلق منطلق مواجهة خلال هذه الفترة التي دائما ما تتصدى للعديد من الملفات الشائكة تجاه الكثير من الشائعات، كما تتعرض على خط التوازي أيضا مع هذه الإشراقات والإنجازات على أرض مصر. سؤال كتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعة، المحلل السياسي والاستراتيجي، يعني مثل هذه المنتديات العالمية على أرض مصر، لو يعني شاهدنا خريطة الأحداث على مستوى العالم حتى في إطار الرؤية البصرية، شمال مصر، غرب مصر، شرق مصر وجنوبها وما في الاتجاهات المختلفة، ولو اتسع مستوى الرؤية لهذا الاشتباك والاشتجار العجيب على مستوى العالم، وطبول الحرب تدق إذانا بالخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، في ذات الوقت مصر تنطلق على أرضها يعني فعاليات هذا المنتدى الحضري العالمي 12 بمفهوم القراءة المقارنة، ويحق لنا أن نقرأ قراءة يعني لا تخلو من مقارنة لكي نقدم لحضرة المواطن المصري المحترم أن ده له ثمن، له رقم، في جهد، في عرق، حتى يثق العالم في هذه اللحظة الملتهبة في هذه البقعة الجغرافية لينطلق من على أرضها هذا المنتدى. ما هو فعلا زي ما حضرتك قلت، نعم، ما جاش بالصدفة خالص ولا ببلاش. أنا يعني لما حصلت ثورة يونيو 30 يونيو، كان وحتى بعد ما جه السيد الرئيس تولى المسؤولية في 2014 كان جدول أعمال الدولة المصرية كلها أولها الأمن، يعني رقم واحد. طبعا في ملفات كتير وكلها شديدة الخطورة، تنويع مصادر السلاح و ده أكتر قبل ده كمان قبل وكده، نعم، أكتر من كده قبل ده كمان كان عندك الأمن، كان عندك البطالة، كان عندك الاحتياط النقدي اللي مفيش، مش هتقدر تجيب سلاح للناس، مفيش الخزانة، مفيهاش مرتبات الموظفين. لكن طبعا الأمن، أنه الناس تبقى أمنة على بيوتها وعلى مصالحها وعلى انتقالاتها، كان ليه الأولوية. وعشان كده كانت هذه الحرب الشرسة مع الإرهاب اللي وصلت العمليات الإرهابية في سنة من السنين إلى 500 عملية، يعني 3 عمليات كل يومين. فطبعا ما فيش شعب يقدر يعيش بهذا الشكل الذين شايفين. وللأسف برضو للأسف يعني العراق الشقيق، يعني 110 مليار دولار عائدات النفط سنويا، 110 مليار دولار خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، ثاني أكبر احتياطي نفطي عربي، وعشان ما فيش أمن ما فيش بيتبخر للأسف يعني بيشتكوا من ما فيش كهرباء ما فيش طرق، رغم كل هذه الثروة الهائلة، لكن عشان الأمن غايب للأسف الأشقاء في العراق بيعانوا. نفسنا طبعا يرجعوا زي ما كانوا، لكن احنا بندلل يعني على انه ازاي الامن بيبقى ليه الحق تصد الامن تأثير على كل حاجة، واولها التنمية. فلما ندفع يعني حتى برضو من غير كسور، لما يبقى عندنا اكتر من 3000 شهيد واكتر من 12000 جريح، عندنا دور عبادة اسلامية ومسيحية تدمرت ومصالح ومرافق عامة، فالتمن اللي احنا عشان يحصل عندنا مؤتمرات زي كده كان تمن كبير دفعناه، لكن لولا انه انتصرنا ما كانش حد يفكر يعمل عندنا مؤتمرات زي كده. عملنا المناخ، وادي تاني اكبر يعني، احنا بعد سنتين اهو من المناخ المنتدى التاني اللي بيحصل، وبالترتيب هو ده تاني اكبر 11 27 كوب 27 صحيح كان في شرم الشيخ. فبعد سنتين بالضبط بتعمل تاني اكبر منتدى في العالم، ده 20,000 مشارك، ده 102 منظمة، ده 49 دولة، ده 6,000 متر القاعات اللي هيجتمع فيها الناس، ده 560 فعالية، ده إعلان الثقة يا فندم، 560 فعالية، ده 7 مؤتمرات جوه المؤتمر رفيعة المستوى، وتسعة 6 مؤتمرات رفيعة المستوى، وتسعة مؤتمرات خاصة جوه المؤتمر. وعشان كده الدولة 110 أتوبيس مثلا صديق للبيئة، 30 أتوبيس كهربائي، 1200 سيارة للانتقالات، فأنت عامل حاجة ضخمة جدا. لكن أصلا مفيش في المسائل دي يعني مش فيش شغل خير، يعني دي مش جمعية خيرية، العالم مش جمعية خيرية، في رسالة طبعا، فلولا فلولا ان احنا عندنا الحيثيات ما كانش حد فكر يعمل عندنا هذا المنتدى. نعم، يعني الوجدان المصري الشعبي الجمعي، واحنا يعني بننضوي تحت هذا اللواء الشعبي، احنا زعلانين من صندوق النقد الدولي يا استاذ احمد، يعني يهمنا انه في في في قاطرة هذه الانجازات وقاطرة هذه المؤتمرات العالمية على ارض مصر، يعني المؤتمرات دي حينما تعقد لكي يشارك هذا الوطن العظيم العالم قضايا العالم من على أرضه، أعتقد ده لازم يبقى له مردود يوضع على أجندة التقدير والاحترام للدور المصري، وهذا يستتبع آليات تكون أكثر اختلافا عما هو حادث الآن. هو الرأي العام المصري أصلا عنده حساسية تجاه هذه المنظمات وزادت أصلا وزادت يعني زادت بس احنا من سنين عندنا حساسية، والشعب المصري مش ناسي الموقف الخاص بالبنك الدولي من بناء السد العالي، واستمرت الحساسية دي موجودة، لانه شوف بص يا دكتور وحضرتك عارف والاستاذ اسماء عارف، الشعب المصري يعاني من ازمات اقتصادية، يعاني من جشع التجار، يعاني من عدم قدرته على التعامل زي شعوب تانية مع بعض السلع، لكن تيجي عند الكرامة الوطنية بتلاقي شعب مختلف تماما. صحيح. ولذلك سند لقيادته على طول، يعني مصر كان، وده كلام يعني مش عارفين نقوله براحتنا، هيتقال يعني في المستقبل، هيتكتب يعني في بعدين بعد سنين، يعني الله أعلم هتبقى قد إيه، إنه كان مصر ممكن تقدم تنازلات سياسية الفترة اللي فاتت وتشارك في يعني بعض الحاجات، وكانت تاخد فلوس كتير، ورغم ذلك بيكذبوا علينا، لكن تنزل كده للشعب المصري وقول له توافق انه مصر تعمل كذا كذا وتاخد فلوس كتير، هيقول لك ولا نشارك في حاجه من دي، ولا يتكتب على مصر انها في يوم من الايام عملت كذا في اشقاء ولا بتاع ولا هناء، ومستعدين نجوع وما نعملش كده، هتلاقي الشعب المصري ساعة الجد. فأنت كان قدامك، خلينا نتكلم بصراحة، يعني كان قدامك ثلاث خيارات، يا إما تعمل هذه التنازلات، يا إما ما تعملش حاجة في البلد اللي احنا عاملين نتكلم عليه ده، والعشوائيات والبناء والمدن الجديدة واللي الناس راح تقدم، ولا الزراعة ولا الصوب ولا حاجة، يا إما تروح تضطر أن تقترض. عشان تقترض. ما في ناس يقول لك ايه وهم يعني 3 مليارات دول بتوع الصندوق النقد دول لما تم ممكن من لا يتدبروا من اي مكان. لا هي القصه مش كده. القصه انه زي ما تيجي مثلا تسافر دوله من الدول لازم تجيب شهاده خلو من الفيروس سي. فهو صندوق النقد ده عامل زي مكتب الصحه اللي بيديك شهاده خلو من الفيروس عشان تقدر تعمل بقى الحاجات او شهاده تضمن ان انت قادر تسد يعني. ما هو عشان كده اسمها الائتمان. المؤسسات الائتمان الدوليه انك انت تبقى مؤتمن على فلوس الاخرين. انا بعمل مؤتمر مهم زي ده وغيره وغيره وغيره انا ده شهاده. ما هو هو دي ثقه انك انت عامل انجاز في هذا الملف. نعم. وثقه ان عندك امن في هذا الملف. لكن انك ثقه ان فلوس الاخرين تيجي عندك وضمنين انها ترجع دي قصه ثانيه. نعم. دي محتاجه. هو ده على فكره نظام عالمي. ما هو ده اللي احنا بنطالب انه يتغير. ما هو ده النظام العالمي والمالي اللي احنا بنقول انه انا لو انه يتغير. وعشان كده فرحانين بالبريكس. ليه؟ لانه انت دلوقتي قدامك بنك البريكس صحيح 100 مليار دولار الميزانيه بتاعته ما هياش قليله بس ما هياش كبيره لانه صندوق النقد اللي بتكلم عنه ده ميزانيته تعدي 900 مليار دولار فيهم 700 وحاجه مطلعهم للقروض. فلازم نتمنى ان بنك البريكس يزيد والصين قادره تبذل مجهود في هذا الموضوع. لكن هم قايلين ان البنك البريكس هيبقى يعني بنك للتنميه والبنيه الاساسيه وبالتالي نفهم انه هيبقى بنك يعادل البنك الدولي مش صندوق النقد لان البنك الدولي هو المختص بالبنيه الاساسيه والتنميه والحاجات المشروعات الكبيره اللي ليها علاقه بحياه البشر ملهاش علاقه بالربح بشكل مباشر يعني. فابتدى العالم يتغير ورايح لسكة التوازن المالي أو التوازن في المؤسسات الاقتصادية والمالية. فنتمنى أنه ما يبقاش صندوق النقد لوحده الموجود في العالم. نتمنى بنك البريكس يزيد وينشط ويخش بقى في الجد ويبتدي يدي الدول اللي طالبة منه قروض واللي طالبة منه دعم عشان تعمل مشروعات في بلادها. وبالتالي احنا بتيجي هنا ولازم الناس تبقى فاهمة لما يتقال انه عايزين النظام المالي اللي يتغير يبقى المقصود ان هذه الانظمة اللي يعني وجودها غير عادل. فرنسا مثلا بريطانيا لو رحت تقترض من صندوق النقد بيدولهم قروض بفايدة 1%. انا كبلد نامي او انا او غيري يعني رايح اقترض بيديني فايدة اعلى بكتير. ما هو ده بيعمل ايه ودي دولة غنية مش محتاجة ده دي هتاخد قروض عشان تعمل حاجات ترفيهية. انا باخد قروض عشان اعمل مشروعات اكل الناس. يقول لي عشان هو قادر يسدد وبضامن فلوسي عنده. انا عندك انا كدولة من يعني انا كعالم ثالث يعني مش ضامن انه الفلوس ترجع فبيديني فايدة عالية. وطبعا ده نظام ظالم يعني آن الأوان أن يتغير. ومصر الحمد لله في البريكس وبتدفع في هذا وسنظل فيها. على تماسكنا ظهيرا أمينا لقيادتنا السياسية لوطننا الغالي مصر. مصر إن شاء الله ودايما تحيا مصر. وفي ختام الحلقة بنشكر حضرتك جدا شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت شرفتنا وشكرا جزيلا دائما على معلوماتك القيمة. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا. في ختام هذا اللقاء تحياتي أنا وزميلتي أسماء موسى هشام محفوظ رأفت حسام رأفت والإخراج كريم فرج. كل التقدير شعرنا في البداية تحيا مصر ودائما تحيا مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح.